إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول أعطى لحكاية الدروس الخصوصية نوع من التبرير أو القبول، وابتدت تنزل في السنوات التانية. كان مثلا في الثانوية وبعدين قول في الإعدادية، ابتدى ينزل إلى الابتدائي، وابتدى ينزل بكل أسف إلى الحضانة، وأم طالع بكل أسف إلى الجامعة. أنا بقرر واقع. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر في هذه الحلقة قدم بحثا هاما حول العلاج بالموسيقى، في نفس الوقت الذي قدم فيه عدة أبحاث هامة حول الصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي والإرشاد المهني وقاموس علم النفس. ولد عام 1937 في فارسكور، وتخرج عام 59 من كلية الآداب، ثم حصل على دبلوم عام من كلية التربية، والتحق ببعثة إلى جامعة لندن، حصل خلالها على الماجستير ثم الدكتوراه، وعاد إلى كلية التربية جامعة عين شمس، حيث تدرج في السلك الجامعي إلى أن أصبح أستاذا ورئيسا لقسم الصحة النفسية إلى عام 87، ثم مديرا للعيادة النفسية ووكيلا لكلية التربية. كذلك رأس الجمعية المصرية للدراسات النفسية، وشارك في العديد من المؤتمرات، وأسرى المكتبة النفسية بالعديد من المؤلفات والأبحاث حول الصحة النفسية وعلم النفس الاجتماعي والعلاج النفسي وسلوك الشباب والقيم السائدة والقيم المرغوبة. أما الغريب فهو التحاقه بمعهد الموسيقى العربية أثناء رئاسته لقسم الصحة النفسية، وستكون لنا بالطبع وقفات مع هذه الملامح من شخصية شاهدنا على العصر اليوم، الذي نصغي الآن إلى شهادته على عصره. الأستاذ الدكتور حامد زهران، أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، فندم سعداء بشهادتك. أهلا وسهلا أستاذ عمر. تعودنا أن يبدأ شاهد العصر برؤية عامة تنتظم أهم الظواهر والمعطيات والمستجدات على ساحة العصر، فماذا في رؤية الدكتور حامد زهران لعصر عاشه ويعيشه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للشهادة على العصر، فكما تفضلت حضرتك، نعملها رؤية من بعيد، حاضرة على مستقبلية. أنا أميل إلى حد كبير جدا إلى التفاؤل، وأميل إلى أن أسجل ما أراه الموجب بالسالب، لأننا بكل تأكيد نتعشم ونرغب لمجتمعنا ولبلدنا كل ازدهار. أنا دائما عندما أنظر إلى التفاعل الاجتماعي من حولي، ربما بحكم التخصص في دراسات علم النفس الاجتماعي والصحة النفسية، أتوقع أن يكون السلوك معياري. بمعنى أن يكون السلوك المتوقع المرتضى لمثل هذا المجتمع المتحضر معلم الحضارة للعالم، سلوك يليق بالشخصية المصرية، سلوك يميل بمجتمع شرقي عربي مسلم له معايير دينية تحكم السلوك، معايير قانونية تحكم السلوك، عرف وتقاليد يتحكم فينا برضانا. وكلما رأيت الناس يسايرون هذه المعايير ازددت سعادة. كلما لاحظت أي نوع من المغايرة يعني ينقلب الحال عندي، وأتمنى أن نساير المعايير بمعنى أن ننضبط وألا نغيرها، بمعنى أن لا نتسيب. ودي طبعا أنا متصور أني لست مبالغا في هذا الرجاء. على سبيل المثال، أيوة، عندما تسير في الشارع المصري الآن تجد زحاما شديدا، أنا أعتقد أنه ليس مجرد زيادة في عدد السكان، ولكني إذا مشيت في الشارع في حوالي 11 صباحا أو 12 تجد وكأنك في رش أور، كأنك في ساعة ذروة. فاليوم كل ساعة ذروة. من هؤلاء؟ من أين أتوا؟ وإلى أين هم ذاهبون؟ لو سألنا أنفسنا هذا السؤال لا شعرنا بنوع من الأسى، وأتمنى في نفس الوقت أن يذهب هؤلاء إلى أعمالهم، لأننا في حاجة إلى هذا العمل. يترك مكانه سواء كان في حقله أو في مصنعه، سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، أكيد هؤلاء الناس ليسوا عاطلين. طب مين دكتور حمد زهران اللي ممكن نكلفه بهذه المهمة الهامة؟ هل نقول مثلا دي مسؤولية الحكومة، ولا مسؤولية الأحزاب، ولا مسؤولية أجهزة الإعلام، ولا مسؤولية الجامعات، ولا مسؤولية يعني مراكز البحث مثلا، ولا مسؤولية مين؟ أنا بجمعها أستاذ عمر في كلمة واحدة، نحن. نحن كلنا مسؤولون. يعني مين ياخد القرار؟ أصل كده ممكن المسؤولية يعني تتوزع فتهدر. معلش أنا بتكلم في سلوكيات عامة للجمهور. للناس. يعني أنا لو أنا انتظرت من يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا، وحضرتك بنفس الأسلوب، وكل واحد أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا عن المسؤولية الاجتماعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بدءا من الإمام إلى الخادم. كل إنسان مسؤول أمام نفسه وأمام الجماعة وأمام الله عز وجل. طبعا. المسؤولية الاجتماعية لو شعرناها جيدا، لو يعني أنا أتمنى أن أرى ملامح وسلوكيات الانتماء في الشارع المصري، الانتماء للأرض، الانتماء للمجتمع، للوطن نفسه. كيف يعكس الانتماء نفسه في مسير مواطن في شارع مثلا؟ هو هيظهر جدا عندما يكون ذاهبا إلى عمله أو إلى بيته أو حتى إلى المكان الذي يستريح فيه أو يستجم فيه. يعني مثلا لو رأينا في يوم العطلة الأسبوعية الناس يذهبون إلى نوادي مثلاً، نادي، إلى الخلوية، مكان خارج، إلى مكان خلوي، إلى رحلة، واخد أسرته بيمتعهم بمثل هذا اليوم. هذا شيء جميل جدا. عندما يكون هناك وقت فراغ والفراغ ده يرشد ويملأ ملء حسن، فنحن نسعد بهذا. وعندما يكون هناك وقت عمل نجد الناس راحة لعملها. ده فيه احنا بنسمع في مجتمعات بيزعلوا جدا لما يعطوهم أجازات زي أنا سمعت هذا في اليابان. على سبيل المثال والعمال اعترضوا على أنهم ادوهم أجازة، هم عايزين يشتغلوا مش عايزين أجازة، لأن أصل في العمل تحقيق للذات ورفع رفع الإنتاجية نفسها. في نوع من الشعور الفرد بالكيان وكيان الجماعة اللي موجودة فيه. أنا عايز يوم مثلا لما العامل يقول لك ده صنع في مصر بمعنى الكلمة، أي أعطي كل اهتمام وكل عناية وبذل فيه كل جهده بحيث يقدر يوضع مع المنتجات العالمية أو في السوق العالمي، ولما لا يفوق أو يتفوق. أنا عاوز أيضا المجتمع المصري أشوف فيه ملامح الابتكار والتجديد والأصالة والطلاقة والمرونة، الانطلاق، بحيث أن يعني ما نفضلش أو ما تبقاش من سمات الشخصية المصرية بعد الابتكار تصبح التقليد. وبالتالي التبعية، وبعد الله يفتح عليك هو كده وبعد القيادة تصبح التبعية. هذا هو ما التعبير الدقيق جدا. صحيح ان احنا نقول ان المجتمعات لها دورة او يعني في مسار بتبقى احيانا متقدمة شوية واحيانا مش عايز اقول متخلفة، لا يبقى اقل تقدما. انا بعتقد الا المجتمع المصري باصالته وبتاريخه الذي يشهد له العالم كله، انا ما بسمعش ابدا مجتمع من المجتمعات فيه علم متسمى باسمه اللي مصر ايجيبتولوجي او علم المصريات. اعتقد ما جاتش كده لان عندنا الكثير جدا مما علمناه ومما نعطيه للعالم ومما ومحتفظين به. يعني ما دي من يعني هو كامل في الشخصية موجود موجود بس عاوز حرص مننا عليه باستمرار. الانسان المصري اللي انا بشوفه عايز بناءه قوي وسليم، صحته الجسمية وصحته النفسية وصحته الاجتماعية وكل جوانب الشخصية عايزها متكاملة. على فكرة دكتور يعني حامد زهران لما حضرتك بتقول كده، لما بتقول عاوز تشوف كذا، معناها ان حضرتك مش شايف ده، فبنعتبر دي شهادة ان ده مفتقد في المجتمع المصري الان في هذا العصر. برضو يا استاذ عمر انا اميل الى التحفظ في الكلام، ما اقدرش اقول انه مفقود. يعني في ناس يقول لك ايه ظاهرة عدم الاهتمام، ما فيش عدم ابدا، لا انا اقول نقص الاهتمام، وعندما اقول نقص الاهتمام عن المستوى الذي اطمح اليه. وأنا مستوى طموحي بالنسبة للمجتمع المصري عالي جدا. ليه؟ لأن قدراته عالية. يعني لما يكون عندك ابن ذكي أو متفوق وتحط له مستوى طموح عالي، أنت صح في هذه الحالة. لو كان القدرات محدودة والمستوى عالي، دي اللي تبقى فيها كلام، لأنه مش هيقدر يحقق هذا المستوى المرتفع. يعني عاوز هذا التوازن بحيث ان احنا نظل متمسكين بحالنا اللي احنا كنا عليه واللي ان شاء الله بنحققه. يعني صحة نفسية وجسمية، نفسية وجسمية واجتماعية، جميع الجوانب. لو تمكننا فعلا كل في مجاله وعندنا الطاقات وعندنا القدرات والامكانات، بس عايزة تتحرك، عايزة ما تكسلش. يعني هديك مثل. التعليم في مصر، اول جامعه اون عين شمس، بتاعت عين شمس القديمه دي. في ناس من العلماء اللي من نقول من 4000 سنه يا دكتور، الاف السنين. كفايه كلمه الف، لما تتكلم على الف فيما فوق يبقى ده يعني ماضي وتاريخ عتيد. وبنلاقي ان تخرج فيها الكثيرين وعلمنا الكثيرين وممتد. الازهر، اما تشوف الازهر، اما تشوف العلماء المصريين اللي مالين العالم موجودين وبيثبتوا ذاتهم وكيانهم. التعليم انا اعتقد شخصيا ان في المجتمع المصري عاوز رعاية، وشوف طمع بقى بتاعي، قد اللي فيه 10 مرات. يعني ما زلت اطمع. يعني طمع في العلم ليس طمعا، ليس مكروها، ليس مذموما. يعني اكيد اكيد. يعني زي ما الواحد يقول ايه، يزداد تعبدا ويزداد كده. فطمع مشروع. الموجود، والحمد لله رفعنا سن الالزام الى سن 15 سنه لغايه نهايه مرحله التعليم الاساسي، لغايه ثالثه اعدادي. انا زعلان على السنه اللي راحت، لاني انا بقول يا رب سنه كمان. يعني انا نفسي يمتد الى الثانويه العامه، الالزام ان كل الشعب يتعلم لغايه ثانويه عامه. نعم، يبقى حاجه جميله جدا. ويتعلم بحيث يطلع الى المجتمع وقد سلح بالمطلوب. اذا كان هيروح يكمل دراسات جامعيه، ده نوع. اذا كان هتبقى مرحله منتهيه، هخرجه بحيث يخرج من مرحله التعليم الى مجال العمل مباشره. يبقى فيه عايز ارشاد نفسي، عايز ارشاد يتضمن ارشاد تربوي، نحط كل تلميذ في سلم التعليم او على سلم التعليم المناسب لامكاناته وقدراته وميوله واتجاهاته الى اخر ما نعرفه. بس لو اذنت لي دكتور حامد زهران، الا يوجد هذا نقصا في الايدي العامله والمهنيين او الحرفيين بمعنى اصح، اللي احنا يعني اشد ما نكون حاجه اليهم؟ ما هو نحن لا نسمح بالعمل الا بعد ان نؤهل الناس له. يعني حضرتك لو شفت بقى التوأم الإرشاد التربوي هو الإرشاد المهني، بحيث بنحلل الأعمال المختلفة اللي موجودة وشخصية العامل المناسب، بنوجهه توجيه مهني بحيث أن نضع زي ما بنقول في الآخر الشخص المناسب في المكان المناسب. ده عايز بقى تعليم خاص موجه نحو المهنة، تأهيل، ادخال الفرد في المهنه ومتابعته بحيث يبقى في الاخر متوافق مهنيا، ودولاب العمل في المجتمع يكون صالح. ونكمل على هذا أيضا بقية حياة الفرد، يعني إرشاد تربوي وإرشاد مهني وإرشاد زواجي برضو، الزوج المناسب للزوجة المناسبة، وإرشاد أسري. ده هيبقى بتدخل خارجي يعني. ده دي أنا عايز هذا المفهوم يسود في المجتمع المصري. يعني إحنا ما بنيجي نتجوز والله أمي تخطب لي، أبويا يخطب لي، أولاد الحلال ووفقوا راسين في الحلال. أبدا، فيه علم اسمه الإرشاد الزواجي في العالم كله موجود، بحلله شخصية الزوج وشخصية الزوجة، وبيعملوا فحوص طبية وفحوص اجتماعية وفحوص نفسية وافية، بحيث يعني ينصحوا الفرد وهو صاحب القرار في الآخر. دي اللي تحولت الى كاريكاتير على فكرة، ان العقل الالكتروني هو اللي او الكمبيوتر هو اللي بيختار الزوجة للزوج وكده، وماله يعني، وبيستعينوا بالعقل الالكتروني حقيقي، بس بيغلط، لان في الاخر ما هتلاقيش ابدا زي العقل البشري اللي هو صنع العقل الالكتروني طبعا. او بوجهه هو بس بيختصر له الوقت، بيساعده في الحاجات اللي هي الدونكي ويرك يعني. لكن ايه ملاحظة الدكتور حامد زهران شخصيا على المجتمع المصري حاليا في حكاية يعني كنا جينا فترة كان بدأ الاتجاه للأعمال الحرة يزداد، وبدأت الشهادة يعني تفقد قيمتها المطلقة وسيادتها اللي استمرت سنوات طويلة، هل تعتقد ان ان يعني الملحنة ده لسه في صعود ولا حصل تغير في الآونة الأخيرة؟ في وجهات نظر كثيرة جدا. يمكن اما اجي اقول لك يا ترى العمل الحر ولا الحكومي والوظيفة، يعني يا ترى القطاع العام ولا القطاع الخاص، لكل فريق وجهة نظره. انا شخصيا راجل عملي جدا، والمية بتكدب الغطاس، وبيعملوا الدراسات الجدوى، وبنعمل تقييم عموما لأي شيء. يعني احنا هنقول لنسير في هذا الاتجاه اليمين او اليسار، عام ولا خاص، ولا نزاوج بينهم بعض، اللي يحقق الهدف بالوسائل المتاحة والتقييم اللي بيقول لي يبقى هو ده الصح. انا بستغرب احيانا بسمع حاجة غريبة جدا، يقول في شركات من شركات القطاع العام خسرانة والعاملين بياخدوا فيها حوافز وبياخدوا ارباح. دي منطقيا تلخبط يعني، مش قادر ابلعها. اللي بيسموها الشركات المتعثره. متعثره هي شركات فاشله بالبلدي يعني. يدلعوا الاسم زي ما يدلعوا. انما الحقيقي من يرضى لشركه قطاع عام يعني معناها انها شيء ضخم في المجتمع ان يكون فيها او ان يلحقها خسارة؟ احنا عايزين مكسب وتقدم، ويعني وكل واحد، ما فيش ولا انسان هيختلف على هذا الهدف ويستنكر. اعتقد نفس القائمين عليها او العاملين في هذه الشركات بيشعروا بنوع من الاحراج على الاقل، مش بدي اقول الخجل ولا شيء، نوع من الاحراج. يعني اقدر اقول ان في هذه الرؤية السريعة الاستاذ دكتور حامد زهران بيرصد في حركة المجتمع المصري في هذا العصر سمات معينة، أهمها نقدر نرتبها باختصار كده في عناوين رئيسية. حركة المجتمع نحو بناء وإعادة بناء، ومحاولة ضخمة جدا للانتماء. يعني اللي أنا يعني كان في تشخيص سابق وطلب لإعادة بناء الإنسان المصري وصرخة عهد الرئيس عبد الناصر وصحوة كبرى في يعني حاليا، ثم صحوة كبرى حاليا حاليا. هذه التشخيصات او هذه النداءات انا اثني عليها فعلا، واقول المزيد والمزيد منها. زي مثلا مشروع الالف يوم اللي الرئيس عرضه مؤخرا. احنا في عرض مشروع يوم واحد مش الف. اي مشروع مدام بناء ومدام الناس تلتف حوله وينبع من الصفوف الجماهير او تعبر القيادة عنه تعبير صادق، فالف اهلا به حتى ولو كان يعني مجرد يوم واحد. احنا في حاجة فعلا الى العطاء، بس نخلي بالنا ان العالم من حولنا يعيش الان عصر علم وتكنولوجيا طبعا، ويعيش القرن 21 بمعنى الكلمة، ونحن نعد ابنائنا الان للقرن 21 حقيقة. يعني جميع أبنائنا اللي في المدارس مش بتوع القرن ده طبعا، بتوع القرن 21، بتوع عالم الفضاء عالم ابتدى يخلع دروعه ويشتغل بعقله. احنا يمكن لازم نلتفت الى ان المدارس مش هتبقى زي المدارس ولا الجامعات هتبقى زي الجامعات. ده يمكن الشهادة اللي بتتعطي مش شهادة على العصر، الشهادات اللي بياخدوها الناس هتلاقيها موقوتة، يعني لها expiry date، يقول لك دي تاريخ صلاحية، تاريخ صلاحية، لان العلم بيتغير بشكل يعني سريع جدا، رتمه سريع دلوقتي. انا عايز نقول احنا في عصر علم، يبقى نكون علميين. البحوث العلمية لعلمك يا استاذ عمر وانت تعلم هذا، في مصر بحوث كثيرة جدا. بس توجيهها ازاي؟ العلم للعلم ولا العلم للمجتمع؟ اول للعلم للمجتمع، ولما لا يكون العلم للعلم، ولكن ياريت يأخذ طريقه الى التطبيق العملي. نفسي وعندنا الحمد لله وزارة متخصصة للبحوث العلمية والتكنولوجيا بتتابعها كويس جدا، وبتعمل بحوث فعلا، وفي مشاريع موجودة. دي ياريت تتحط الفجوة اللي بين البحوث او بحوث العلماء وما بين القرارات التنفيذية فانا انا اهيبه، يعني باعتباري من الجانب الاولاني طبعا، احنا بنبحث وخلاص وبندي نتائج بحوثنا الى المسؤولين تنفيذيا. ومش بقول برضو ان ما بتتنفذش ابدا، بس اطمع في مزيد من تنفيذها والمتابعة باستمرار، بحيث اننا يعني ده حتى الباحثين ييسر لهم. وعندنا مراكز قومية للبحوث في كل المركز القومي للبحوث، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، والمركز القومي للبحوث التربوية طبعا. يعني الحمد والتنمية، يعني ما حتى بيحطوا لها كلمة والتنمية وانا بتبسط منها عشان يخلي بالهم من قدام. اللي بيحصل ايه بقى او اللي انا عاوزه، ان ييسر للباحثين والعلماء. احنا بنشوف مثلا بيعملوا بيبليوغرافيز وفيه امكانات الوقت الكمبيوتر والمايكرو فيلمينج اللي بتعمل المايكرو فيش كمان، يعني تقدم اكتر، بحيث انا كباحث اقدر اروح زي ما بنشوف بنروح ونطلب البحوث بتجيلنا من كاليفورنيا وبتجيلنا مش عارف منين بالاخمار الصناعية وبالفاكس بتيجي وغيره. انا عاوز مسح للبحوث المصرية والعربية بحيث تيسر اكتر. والجامعات المصرية تقدر، يعني نفسي ان كلها تحط ايديها في ايدين بعض، بحيث اي باحث اذا ما اراد ان يتابع او ان هو يشوف مثلا الدراسات والبحوث السابقة قالت ايه، عشان يبتدي من حيث انتهى الاخرون ونتقدم اكتر ويبقى الفايدة. دعوة كريمة فعلا، الفايدة عم. يعني لانشاء ثبت للبحوث العلمية كلها في مصر، وتبقى مفهرسة ومبوابة موجودة تحت يد الباحثين، بحيث ما حدش يبتدي من الصفر فعلا طبعا. بالنسبه برضو معلش انا يمكن حكم التخصص بقى اتفضل يا فندم. التعليم بيشدني جدا. ايوه احنا في اكتر من مره بنطمح وبنقول وبنجرب، عاوزين اليوم الكامل يعود، عايزين او نفسي ان شاء الله ربنا يوفقهم في وزاره التربيه والتعليم ان تختفي تماما الفترات المختلفه اللي هي اللي يعني في فتره اولى، دوره اولى يعني ولا مش عارف بيسموها ايه الحقيقه. بتلاقي تلميذ رايح المدرسه الصبح الساعه 11 في الشارع، لا وبعدين تخرج المدرسه دي، يعني بتلاقي على باب المدرسه احياء بعض المدارس طبعا مكتوب عليها 3 او احيانا 4 يفط، 4 ضفات. في بعض المدارس بتشتغل يوم الجمعه اظن حاجه، انا بسمع كده فدي حاجه طبعا دي بتقتل الصحه النفسيه للتلاميذ طبعا، لان المدرس هنا ايه، المدرس مش لاحق. وبنيجي بقى الى الفنيات العملية التربوية ما بنقدرش نقوم بها كما ينبغي. يعني المواد الدراسية اهلا وسهلا، رعاية شخصية الطالب على بعضها بقى، لا فيه مجال لعمل الاخصائي الاجتماعي كما ينبغي، الاخصائي النفسي غايب تماما. مع ان الحمد لله انا سعيد ومبسوط، يعني دي ملاحظها تمام. يؤخذ او يعني فضل في وزارة التربية والتعليم انها مهتمة جدا بتعيين وبإعداد، وفي تجارب شغالة دلوقتي، الأخصائي النفسي في مكانه اللائق او المطلوب في المدرسة، ليعمل الى جانب زميل المدرس والى جانب زميل الأخصائي الاجتماعي، ليقدم خدمات شاملة لنمو شخصية متوازنة ومتكاملة للطالب، لجانب الأنشطة الرياضية والفنية طبعا. ما هي دي الأنشطة التربوية، يعني احنا لما نيجي نقول النشاط التربوي أو الخدمات التربوية زي ما بتسمى في وزارة التربية والتعليم بتشمل كل هذه الجوانب، الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والرعاية الشاملة الحقيقة. ودي لما تتكامل احنا بنطمئن أكثر، والنظرة اللي موجودة في المدارس لبعض التخصصات، يعني شوف حضرتك ذكرت التربية الفنية يا سلام، والوزارة عملت عملة كويسة جدا بصراحة بقى. عملت ازاي؟ قالت التربية الموسيقية مش موجودة كويس ولا كما ينبغي في المدارس، والتربية الفنية ايضا، فقامت فتحة كليات تربية نوعية بحيث بتخرج مدرس التربية الفنية، مدرس الاقتصاد المنزلي، مدرس التربية الموسيقية. ومنسدش بقى الجوانب التكنولوجية، تكنولوجيا التعليم وإلى آخره، لأن احنا في عصر الكمبيوتر مو داخل، مش نتعلم عليه، احنا هنشتغل بيه. أيوة وهو اللي هيعلمنا، هيبقى فيه نوع من التعلم الذاتي وإلى آخره. فأنا سعيد باللمسات اللي وهذه التوجهات، بس مش بنسى أبدا حال أو واقع المدارس. أنا اتبسط أول لما أروح ألاقي مبنى المدرسة مبنى مدرسة، أما ألاقي المدرس مدرس، أما ألاقي الطالب طالب. بقصد بإيه؟ يعني لما تعمل لي تجيب لي حتة بيت وتقوم أجره عمل مدرسة، آسف ما بيعجبنيش. أما تجيب أي واحد مالوش عمل، من لا مهنة له، وتدخله في مهنة التعليم، آسف بزعل قوي، لأن التعليم أو التدريس ده مهنة طبعا، وله كليات بتخرج الناس فيه. طيب احيانا بقى يزعجني شيء وارجو ان يختفي من مجتمعنا بصراحة كده، المدرس اللي دخل في قسم الفلسفة، او اللي دخل في قسم الجغرافيا، او اللي دخل في قسم التاريخ، ايه علاقته بتدريس اللغة الانجليزية؟ افهم او احنا كمان مندهشين دي حاجة مذهلة بحيث ان هو يتخرج في قسم ومرايح في على طول، وممكن يغير مساره، يبقى يسيب التخصص ده ويدرس يتأهل في مسار اخر ولو الخيار، هذا امر مسموح به. لا ده ما بيحصلش، انما لا ده يروح وزارة التربية والتعليم يقول له والله عندنا عجز انجليزي، روح درس انجليزي، وهو تاريخ مثلا ولا جغرافيا هو مش انا ماليش دعوه هو ايه، هو ليس من مدرسي اللغة الانجليزية ولم يؤهل لتدريسها، فمعنى دي بتعمل خلل في الحقيقة. جانب اخر وانا بكلم فيه زملائي وأبنائي المدرسين، هم بيبذلوا جهد خرافي، وكل ما فيش إنسان ولا فيه بيت إلا ما يعرف عمل المعلم، وإحنا بنرتبط بهم ارتباط يعني ضخم جدا، ومهنة التدريس مش عايز أقول هي مهنة إيه وإيه وإيه إلى آخر الكلام ده، إنما عايز أقول للمدرس برضو خلي بالكو من المحافظة على الاسم ده، وما يبعدوش كثيرا عن المطلوب والمستوى الطمع اللي موجود عندي، او زي ما تقول سميه العشم او الامل اللي انا عايزه منهم، ما يزودوهاش في الممنوعات، واقصد بالتحديد الدروس الخصوصية، ما يزودوهاش في دي، هذه الظاهرة الخطيرة، عشان ما تبقاش بصمة او وصمة بالواو. يعني هي دلوقتي اصبحت تميز المدرس، طب ليه؟ طب حاجة تانية، ربما، وانا بقول ربما وحط تحتها خط، يقبل في بعض الحالات كما هو الحال في الشهادات، وانا بقول تحتها خط لسبب بسيط، رب الشهادة هو رب السنين الاخرى ونفس التلميذ وكل حاجة، وده عيب في تقييمنا نظام التقييم، ولو ان في ناس هيقول لك لو التقويم، انما معلش ما دراش حاجة ماشية في المجمع اللغة العربية. المهم عملية التقييم احنا اللي بنقرط او بنهوي، ها دي في ايدينا احنا. الحكاية ايه اصلا؟ اما نقول طيب الشهادة عشان يجيب مجموع، ايش درانا ان المجموع، وده هتجبني للمكتب التنسيق بقى وشغلانة طويلة عريضة، لان ده ارشاد تربوي ومكتب التنسيق ده صح، بس مش لوحده، ده لو موجود بقى معاه القدرات والسجلات المجمعة التراكمية اللي طالعة مع الطالب، ونشوف يعني ندرس اكتر من مجرد تحصيله. ايوه احنا ما عندناش فكرة، بناخد عنصر واحد فقط، احنا ما عندناش فكرة عن ذكاء الطالب ولا عندناش فكرة عن اي جوانب اخرى من جوانب شخصيته غير تحصيله فقط، والتحصيل المصطنع عن طريق الضغطة الشديدة جدا والطوارئ اللي موجودة في البيت واللي موجودة في المدرسة وفي الوزارة نفسها, المجتمع كله كده عظيم. ده بيخل هو ده اللي زي ما تقول حضرتك اعطى او اعطى لحكاية دروس الخصوصية نوع من التبرير او القبول, وابتدت تنزل في السنوات التانية. كان مثلا في الثانوية وبعدين قول في الاعدادية ابتدى ينزل الى الابتدائي, وابتدى ينزل بكل اسف الى الحضانة, وام طالع بكل اسف الى الجامعة. انا بقرر واقع وبقول وارجو زملائي في الجامعة وزملائي في المدارس في التعليم العام وزملائنا في الحضانة, ما احنا مهنة, المهنة دي بتشملنا جميعا, وبنقول لا لاني نقعد ونسمع هل يا ترى التلميذ الاطفال احباب الله اللي في الحضانة دول او في رياض الاطفال عايزين درس في ايه دول؟ افهم درس في الحضانة ده شيء نعم غريب جدا. وبعدين حضرتك تعلم ان في الجامعة دروس خصوصية, حضرتك للأسف الشديد والمسؤولين عارفين, وانا عاوز نتصدى لهذا, مش ان احنا نروح نتقني معاه لا, زي بنقول لنفسنا زي ما انا بارجوهم دلوقتي انا بقول يا ريت ان احنا نتخلص من هذه السلوكيات غير المرغوبة والتي لا تليق بإصطاف الجامعة ان هو يدي دروس. الطالب الجامعي اللي محتاج تعليم وتوجيه نحن تحت امره ونتعامل بما يرضي الله. دي لقطة برضو من اللقطات اللي ياريت نركز عليها شوية. الحقيقة يعني انا ما كنتش عايز اوقف الاسترسال والتدفق بتاع الاستاذ دكتور حامد زهران استاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس, لكن وقت البرنامج للأسف محدود ولازم نغطي جميع الميادين يعني. فانا بلتقط من صدر شهادة حضرتك ذكرت شيئا عن الانتماء, وهو في دراسة اعتقد انها مشهورة قام بها العالمان استون ودينيس بتؤكد دور التنشئة السياسية في اكساب المواطنين صفة المشاركة والمساهمة السياسية والانتماء, وتفسر اسباب استمرارية الانظمة السياسية او عدم استمراريتها وميول المواطنين تجاه الحكومة والدوافع الحزبية وغيرها. فايه مناقشة حضرتك دكتور حامد زهران لذلك في ضوء السلبية التي نلحظها في الانتخابات والاستفتاءات والبحوث الميدانية وحتى في التعداد العام؟ حضرتك أستاذ عمر كنت تجيب ودخلت فعلا في الإجابة. الانتماء ده الجانب الإيجابي المطلوب, وعكسه بكل أسف هو الاغتراب. مصطلح الاغتراب ده خطير, وهو أحد ظواهر العصر الاغتراب, هو بيرصد وموجود في كل الدنيا بس بشرط ألا يزيد عن المسموح, زي التلوث. هذا الشخص اللا منتمي اللا مبالي الذي لا يعبأ بالمعايير الذي ينظر إلى نفسه كمجرد حاجة أو شيء في المجتمع الذي ينظر إلى نفسه على أنه عاجز لا حول له ولا قوة في المجتمع, هذه عناصر لو تفشت ولو لاحظناها في الشباب في الكبار لقلنا إنهم يعانون من الاغتراب. وبنيجي احنا بنسمعها حتى مصطلحات كده يقول لك الأنامالية, لك أنا مالي, أنا عمي ماليش لا حول لي ولا قوة, ماليش سينج في الأمور, ماليش رأي يعني. ماليش رأي. فبنقول الناس دي أو المجتمع حتى بحوثنا كمان اللي اتعملت هنا يا استاذ عمر معمول في اكاديميه بحث العلم والتكنولوجيا بحث جميل جدا عن الاغتراب في لدى الشباب الجامعي في مؤشرات, والبحث بتعمل علشان خاطر نقول للناس ايه ما وجدناه او ما لاحظناه اعملوا حسابه بحيث نعود الى المسار الطبيعي وهو مسار الانتماء. هو ده الهدف باستمرار. واذا لاحظنا اي شيء في المجتمع نبتدي ننبه اليه. انا هقول لحضرتك نماذج بسيطة جدا في المجتمع. سيادتك ذكرت منها ان الناس ما بتروحش كما يجب الى صناديق الانتخاب, ما بتمارسش حقها الدستوري في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب. اليس كذلك؟ الاحصاءات تقول والقائمين على أمر الانتخابات هم الذين يرجون لدرجة أنا سمعت أول حاجة اتقالت في مجلس الشعب الجديد بيقولوا عاوزين نعمل مشروع قانون يخليني اوتوماتيكي كده يبقى ليا بطاقة انتخابية. بطاقة انتخابية زي يعني هياخدوها بقى من كشوف المواطنين اللي موجودة، مش ان انا اروح اطلب. المهم بعد كده كمان اني الاقي مثلا ظاهرات اخرى مثل ايه؟ سيادتك كنت ماشي في الشارع او انت بتقرا الجرائد او بتسمع في الاعلانات في الراديو او في التلفزيون، الاسامي ما عدناش فاهمينها. انا مانيش فاهم اسامي الشركات واسامي المحلات، انا ما بفهمهاش. اجنبيه حكايه ان انا عندي لغتي العربيه اقدر اسمي بيها كويس جدا جدا، انما اقوم متشعبط فين؟ في اليافطه الاجنبيه، عقده الخواجه. سميها ما تشاء، هي عقده خواجه او هي عنصر من عناصر الاغتراب وبتبعدنا عن الانتماء، لان انتماء اللغتي حاجه تانية. لما تشوف عندك طفل صغير، اما تيجي تودي تسال دلوقتي ولي الامر اللي ده الجيل الجاي، وعلى فكره يعني الجيل ده مهم جدا تنشاته. وانا ليا تعليق سريع كده، ما اعرفش عارض في كلامي ان احيانا يقول لك ايه، هم نصف الحاضر وكل المستقبل. اللي غلط غلط دي طبعا غلط. امال سيادتك تصحيحك لها ايه؟ يعني اما نقول مثلا الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، هو المستقبل ما يبقاش فيه شباب؟ اللي هم النص برضو. طبعا. هو المجتمع فيه اطفال. واما نيجي اصليه، هي زي ما تقول انت عارف حضرتك شاعر يعني. والشعراء احيانا يبالغ في حاجه ده كشاعر. انما ما اتكلم عن حقائق علميه، ما اقدرش اقول ان هو في عندي اطفال وعندي شباب وعندي راشدين وعندي شيوخ طول العمر. ففي كل عصر ستجد له اطفاله وفيه شبابه وفيه راشدين، فاستحاله يكون كله شباب. لا، هو نوع من المجاز يعني. اذا تغير ما هي والله يفتح عليك، هنا مجاز ونقبلها. انما لا، انا بسمعها احيانا في تقارير علميه. ونصف الحاضر وكل المستقبل، لا دي مش مظبوطه. عموما ادي بقى الابني الصغير اللي بعده للمستقبل، اقوم اعده في مدرسه بتدرس له مش بلغتي، اللي هو التعليم باللغات. مدارس اللغات، تعليم يعني. اللغات. الفرق بين الاثنين انا بقصدها عن قصده. التعليم باللغه الاجنبيه خطا وخطر لو بدأناه في أو من مدرسة الحضانة. وفي المجلس الأعلى للثقافة عملنا عدة ندوات في نوادي مختلفة، وتحدث فيها علماء وغطيت إعلاميا، والحقيقة يعني يريد الناس تتابع هذا وتشوف البحوث بتقول إيه. أنا بقول أعلم اللغة، أما أعلم باللغة فدي الخطر. يعني سيادتك معترض على مدارس اللغات التي تقوم بتدريس مثلا الحساب والعلوم والجغرافيا وما إلى ذلك باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو كده. نعم. يعني عايز اللغة تبقى محصورة في دورها كلغة. أيوه، تعليم اللغات الأجنبية جميعا على أعلى مستوى معها 100% تعليم اللغة. إنما التعليم باللغة هذا شيء. أنا ليه بقى؟ الخطر يكمن في فهم الناس لدي. يعني ما يروح الطفل للبيت يقوم ابوه يقول له هات البوك، لا البوك لا، هات الكتاب، واقفل الدور او شد الدور في البيت مع اولادي ومع جدي في الثقافه العربيه المصريه الجميله دي، واحنا عندنا ثراء. ده اللغه العربيه من اللغات اللي ربنا شرفها بانها لغه القران. ايوه، وثرية ثراء غير عادي. ثقافتنا احنا مش عايزين نتمحك في ثقافات اخرى، ده هم اللي اتمحكوا فينا. وحاجة معلش في حاجة مش هتفضل ستك منها، ان زي مين؟ انا سألت نفس السؤال ده واحنا في الندوات دي. بقول لهم زي مين؟ هل مثلا المجتمع الامريكي في مدارس بتدرس بلغات اجنبية بالمنظر ده اللي يمكن لابناء الجاليات وايه ومحدودة محدودية ضخمة؟ هل المجتمع الانجليزي كده؟ هل المجتمع الروسي كده؟ هل المجتمع الياباني كده؟ انا ما شفتش. انا بأحذر من هذا الاتجاه خاصة، ويعني انا بقولها من كل قلبي وبضمير. يعني يسمعني من يهمهم هذا الأمر، وأنا بقول بناشد ضميرهم، هل هم مقتنعين إن ده تعليم فعلا مطلوب؟ هل هي زي ما بيقولوا لأن التعليم في المدارس العامة أو في المدارس الحكومية أو في المدارس العربية ليس على المستوى، ليس إصلاح هذا القصور هروب واغتراب إلى التعليم باللغات؟ يعني هي ظاهرة اغتراب في النهاية، أم هي وهذا أخطر عملية تجارية؟ لو التربية والتعليم بقت تجارة فيعني نعوذ بالله. طبعا نعوذ بالله. قل على الدنيا السلام. طب في الحالة دي أستاذ دكتور حامد زهران بينصح الأب أو الأم، الأسرة يعني اللي عندها ولد في سن دخول المدارس، يعملوا إيه؟ هم عايزين فعلا يضمنوا له تعليما راقيا يعني على مستوى، ومش عايزين مدرسة تعبانة يعني. ما نريده لتعليمنا، وأعتقد احنا بدأنا في حديثنا فعلا بنوع من التركيز، طبعا لابد أن يكون الاستيعاب 100% بمعنى الكلمة، يعني 97 وكسر برضو ما زالت تزعجني جدا. سد منابع الأمية لابد أن يحدث، لابد أن يحدث، بحيث أن ما يتزايدش وما يتفاقمش. تشغيل الأطفال ده ينبغي أن يعني يتجنب بكافة الوسائل والطرق. المبنى المدرسي، المكتبة بتاعت المدرسة، التغذية المدرسية، الرعاية الصحية الحقيقية، الميزانية لوزارة التربية والتعليم أنا ماليش فيها، إنما أنا كمواطن أتمنى أن تتضاعف، وأتمنى من كل قلبي كشخص غيور على التعليم أن يبتعد تماما موضوع الجهود الذاتية فيه. الجهود الذاتية لا، المباني المدرسية دي حاجة معروفة لا تمس. الكتب، الكتاب المدرسي، كل شيء يتعمل على أيدي المختصين، واللي عاوز والله الضرائب موجودة، الناس تدفع بس اللي عليها والميزانية تكون موجودة، إنما جهود ذاتية أبني لحتة مدرسة زي ما تكون أو أروح أعمل شيء غير مظبوط. فالتعليم نرجو أن هو ياخد حقه تمام يا رب إن شاء الله. طب أستاذ دكتور حامد زهران، في الجزئية الأخيرة وفي ظاهرة الاغتراب اللي سيادتك ألمحت لها كمقابل للانتماء، حضرتك اتكلمت عن ظاهرة الأسماء الأجنبية اللي دخلت حياتنا كعناوين لشركات عديدة وأنواع عديدة من السلع اللي بنشوفها حوالينا، بل تسللت إلى بعض الأسماء نفسها يعني. مش برضو حضرتك ملاحظ إن في برضو عودة إلى أسماء إسلامية عديدة حاليا في هذه الفترة، مما يدل على إن المسألة هي مسألة خضوع لمؤثرات اجتماعية ودينية وثقافية مختلفة، وكل اتجاه بيفرض أسماءه. يعني بنلاقي المتأثرين بالغرب بيسموا مثلا الأسماء الغربية اللي بتنتهي بسي او او كو، وبنلاقي برضو في أسامي إسلامية عديدة لبنوك وشركات وسلع برضو ممكن يعملها فرانكو أرابي عمركو مثلا أو حاجة من هذا القبيل، وده اللي بيحصل. لا، هي الحقيقة يا أستاذ عمر ما لا يصح ولا صحيح، ونحن دائما نتدارك الأمور. يعني سيادتك بتقول فيها عودة إلى، هي مش هتستمر، هي موجة، وإحنا بنسجل ملاحظاتنا على العصر اللي إحنا عايشينه طبعا. فهي برضو مؤرقة. شوف بقى، إذا كان لباسي هو الجلباب فما بيعش كرافطة، إحنا بنلبس جلابية على كرافطة وبنحط نلبس لا شلنا التوبنا وبنلبس توب تاني مش بتاعنا. الحقيقة أستاذ دكتور حامد زهران أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس، الحديث متواصل ومتدفق، ولكن وقت الحلقة انتهى، فمش عارف ظروف سيادتك تسمح باستكمال هذه الشهادة في لقاء ثاني في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. بكل سرور. إذن أيها الأصدقاء، إلى اللقاء في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله، مع الجزء الثاني من شهادة الأستاذ الدكتور حامد زهران أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.